شركة ألوان الطيف بدولة الإمارات تقدم. شلال شلال شلال محمد بن غرمان العمر. شفة شفة وانا شفي على شفة. شفة شفة وانا شفي على شفة. نمشي على ما يبيب الغصب ونطيعه. نمشي على ما يبيب الغصب ونطيعه. الكف كف بشي شرب صبيعه. الياب غاني بشي شرب صبيعه. الصف صفا وانا واقف مع صفا. الصف صفا وانا واقف مع صفا. واحب ما يشتهي واشريه وبيعه. واحب ما يشتهي واشريه وبيعه. خفيف خفت عقل يا زين ذا الخفة. خفيف خفت عقل يا زين ذا الخفة. مزيون دلوع يا حبي لدريعه. مزيون دلوع يا حبي لدريعه. الجو جوا وانا بعيش في ضفة. الجو جوا وانا بعيش في ضفة. عفيف قانع ومتربي على العفة. عفيف قانع ومتربي على العفة. طبيعته رايقه يا زينة طبيعة. طبيعته رايقه يا زينة طبيعة. طبيعته رايقه يا زينة طبيعة.